عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا، ازعجناكم؟ لا لا ابدا، لا اسف لازعاجكم والله. لا ما في شيء، اكرمكم الله. يعني انا ما ايقظتكم من النوم؟ لا لا. حياكم الله، حياكم الله شيخنا. هل يجوز، يعني أنا قرأنا في الكتب أنه لا يجوز أن نهنئ المشركين بأعيادهم، هذا يعني محرم كما تعلمنا ودرسنا عندكم، يعني فهل يجوز لأحد أن يهنئ النصراني في يوم، في ليلة رأس السنة، قل له مثلا كل عام وأنتم بخير، أو في عيد ليس من الأعياد الكفرية عندهم كما فصل البعض، أم كما يعني تعلمنا من فضلتك؟ والله لا أفتي به أنه نعم. يمنع المسلم في تهنئة النصراني بأي عيد منها. نعم، رجل نسي آية أو آيتين من الفاتحة وهو إمام، قال له البعض صلاتك باطلة، فما الحكم؟ ما ذكره؟ لا ما ذكروه، لكنه بعد انتهائه من الصلاة يعني ذكروه لكنه ما فعل شيئا. كان إماما؟ نعم كان إماما لكنه من عامة المسلمين، فلما سألوا بعض نعم أنه يعيد الصلاة. نعم إذا كان على علم فضيلة الشيخ فماذا يصنع إذا كان من أهل الصلاة؟ يعيد الصلاة بالكلية، يعني خروجا من الخلاف. هل هناك مثلا من قال من بعض اهل العلم بأن نعم مؤجر اذا اخذ مبلغا من المال من المستاجر قبل ان يؤجر له الشقة او المحل او ما شابه ذلك من باب التأمين، هو الذي يسمى المقدم كما هو متعارف عليه، هل يجوز؟ لا بأس به. نعم نعم نفع الله بكم شيخنا، بنتظر اتصالكم غدا ان شاء الله. حياكم الله شيخنا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.